احترقنا وابتديت ألوم في روحي وأقول يا ريت كل يوم بيعدي أصعب والفراق أصعب وأصعب كل يوم على نفس بصعب إن أنا سبت ونهيت افترقنا وابتديت ألوم في روحي وأقول يا ريت كل يوم بيعد أصعب والفراق أصعب وأصعب كل يوم على نفس بصعب إن أنا سبت ونهيت يا ريتني قبل ما قلتها أنا كنت مت في وقتها أو حتى كنت حسبتها أديني جيت أبعد نسيت أديني اهجرالي يومها ايه